وسافر فائز ونادر معا، واتجها إلى الشمال بعد أن ودعا صديقهما غالبا. واستمر غالب ماشيا حتى وصل إلى الغابة التي وجد فيها مع صديقيه الحظ السعيد من قبل، وأخذ يسير في تلك الغابة مدة طويلة حتى قرب النهار أن ينتهي وبدأت الشمس تغرب، فجلس متعبا تحت الشجرة ولم يستيقظ إلا في الصباح. ففتح عينيه فرأى الشجرة التي نام تحتها مملوءة تفاحا ناضجا جميل الشكل، ففرح كثيرا وقد كان في شدة الجوع، فقام وقطف تفاحة وأكلها، وقطف تفاحة ثانية وثالثة وأكلهما ليزيل ما كان يحس به من ألم الجوع، وأحس إحساسا غريبا في أنفه فلمسه بيده، فوجد أنفه قد كبر وامتد على غير العادة، وأخذ يكبر ويمتد حتى وصل إلى الأرض، فأخذ يزحف على الأرض حتى أصبح ثقيلا عليه، فقال: يا للسماء، يا للعجب، وأخذ يسأل نفسه: ما هذه البلوى؟ ومتى يقف هذا الأنف؟ واستمر ينمو وينمو ويمتد على أرض الغابة حتى وصل إلى آخرها، وتجاوز الغابة وامتد في الطريق، وصار طوله كبيرا بشكل مؤلم غريب. وفي الوقت نفسه استمر رفيقاه فائز ونادر يمشيان في طريقهما حتى عثرت رجل فائز فجأة في شيء على الأرض، فسأله نادر: ما هذا الشيء المتحرك على الأرض؟ فأجاب فائز: لا أعرف يا أخي. ثم نظر الاثنان إلى الأرض ولم يستطع أحد منهما أن يعرف أنه أنف طويل، لأنهما لم يريا شيئا في حياتهما كهذا، واتفقا أن يتتبعا أثره حتى يصلا إلى أوله ويعرفا حقيقته ويبحثا عن صاحبه حتى يجداه. وقد تبعا هذا الأثر حتى وجداه أخيرا ينتهي عند صديقهما غالب المسكين النائم الحزين تحت شجرة التفاح. فكر صديقاه فيما يجب أن يفعل لإنقاذه من هذه البلوى، وحاولا أن يحملاه ويخرجاه من الغابة فلم يستطيعا، وبحثا عن حمار واستعاراه من صاحبه ورفعا غالبا المسكين فوق ظهر الحمار فصار به بصعوبة، وبعد قليل وقف الحمار ولم يمكنه السير لأنه لم يحمل شيئا كهذا من قبل. ولهذا جلس الأصدقاء الثلاثة الذين افترقوا فجمعهم الزمان ثانية وهم في يأس وحزن شديد، ورفعوا أيديهم ودعوا الله أن يخلصهم من هذه الورطة الثقيلة، فاستجاب الله دعاءهم. وبعد قليل نظروا فوجدوا صديقهم القديم صاحب المعطف الأحمر آتيا وسلم عليهم، وسأل صاحب الأنف الطويل وهو يضحك: ماذا فعلت وكيف حدث هذا؟ أنه يعرف السبب ويعرف المرضى ودواءه. قال لهم: لا تحزنوا ولا تقلقوا، وسأدلكم على دواء يشفيه من مرضه في الحال. ونصح لصديقيه أن يحضرا له شيئا من شجرة الكمثرى القريبة من شجرة التفاح، فإن في الكمثرى علاجه وشفاءه. فجرى فائز ونادر وقطفا مقدارا كبيرا من الكمثرى، وأخذ غالب يأكل ما قدم له منها، فبدأ أنفه ينقص طوله بالتدريج حتى رجع إلى حالته الطبيعية وحجمه الطبيعي. ففرح الجندي المسكين بالشفاء فرحا كثيرا، وحمد الله وسر صديقاه سرورا جما، وشكروا للقزم معروفه وفضله، وأخبروه بما حدث من الأميرة وما جرى لهم. فقال القزم: سأنصح لكم نصيحة لتحصلوا على الثروة والهدايا التي ضاعت منكم. وقال لغالب: خذ شيئا من هذه الكمثرى وهذا التفاح معك، واعلم أن من أكل من هذا التفاح كبر أنفه وطال، وحدث له ما حدث لك تماما، وإذا أكل واحدة من هذه الكمثرى شفي ورجع أنفه إلى حجمه الطبيعي. فاذهب إلى الأميرة وبع لها من هذا التفاح، فإذا أكلت تفاحة منه طال أنفها وكبر حتى صار مثل أنفك أو أكبر، ويمكنك في هذه الحالة أن تحصل بذكائك على الأشياء التي أخذتها منكم بغير حق. فشكروا لصديقهم القديم عطفه ومساعدته، واتفقوا فيما بينهم على الخطة التي يجب أن تتبع بكل دقة. ورأوا أن يقوم غالب بتنفيذها ويبيع التفاح للأميرة، لأنه هو الذي جرب تأثير التفاح والكمثرى. فلبس غالب كما يلبس البستانيون وغير مظهره وشكله، وأخذ معه سلة مملوءة بالتفاح العجيب، وذهب إلى قصر الحاكم وقال للحاكم إن عنده تفاحا لذيذا نادرا لا نظير له، ولقد أعجب به كل من رآه وتمنى أن يذوقه. فقال إنه خاص بالأميرة ولم يرضى أن يبيع منه شيئا لأحد، فأرسلت إليه الأميرة خادما ليشتري منه كل ما معه من هذا التفاح الناضج الوردي اللون، فاشتراه ودفع له ثمن التفاح. وذهب غالب بائع التفاح إلى حاله، وقام الخادم بغسل التفاح وتقديمه إلى سيدته، فأخذت الأميرة تفاحة وأكلتها فوجدتها لذيذة الطعم، فأكلت تفاحتين أخرتين. وبعد أن أكلت الأميرة ثلاث تفاحات بدأت تحس بألم وشيء غريب في أنفها، فوضعت يدها عليه فوجدت أنه غير أنفها العادي، وأن طوله أخذ يزداد وينمو بالتدريج، واستمر يكبر حتى وصل إلى صدرها، فصاحت واستغاثت بأبيها، فحضر ورأى هذا المنظر العجيب وأرسل إلى الطبيب، فجاء بسرعة ورأى أنفها مستمرا في الزيادة والطول حتى وصل إلى الأرض، فعجب الطبيب وأعطاها دواء فشربت ولم تجد له نتيجة. وفي تلك اللحظة كان أنفها قد وصل إلى النافذة وأخذ يمتد حتى وصل إلى الحديقة، والأميرة تبكي من هذا المرض الغريب المؤلم المخجل القبيح المنظر، والأب في حيرة واضطراب، والطبيب عاجز عن معرفة الدواء الشافي. فأرسل الأب الحاكم إعلانا في جميع البلاد يستدعي الأطباء والجراحين لعلاج الأميرة من مرضها الغريب، ووعد بإعطاء من يشفي الأميرة من مرضها العجيب جائزة ثمينة لا نظير لها. فحضر الأطباء والجراحون من كل مدينة وحاولوا جميعا علاجها، وبذلوا كل ما يستطيعون وجربوا كل ما عندهم من الأدوية، ولكن الأميرة لم تشعر بتحسن مطلقا، واستمر أنفها يزيد طولا. وبعد أن مكثت أسبوعين في عذاب وآلام وعلاج بدون فائدة، حضر الجندي غالب وقد لبس ملابس الطبيب وغير مظهره ومثل دور الطبيب تمثيلا تاما، وحضر إلى القصر لعلاجها، ومعه في حقيبته شيء من الكمثرى، فبحث حالها وقال إنه يستطيع شفاءها من دائها، ولكنه يحتاج إلى كثير من الزيارات والتجارب، وليزيد عقوبتها سألها عن السبب في هذا المرض، فقالت أنها أكلت ثلاثا من هذا التفاح فحدث لها ما حدث، فقال لها أريني تفاحة منه، فقدمت له تفاحة فقطع منها جزءا صغيرا وأمرها بأكله ليرى النتيجة، ووعدها بزيارتها غدا ليراها مرة أخرى ويرى أثر هذا التفاح. وفي الصباح حضر ثانية ليرى النتيجة فوجدها سيئة وقد طال أنفها، فزاد قلق الأميرة واشتد خوفها. وفي هذا اليوم قدم لها الطبيب غالب جزءا صغيرا من الكمثرى التي معه، وقال لها أنا متأكد تمام التأكد أنك ستشعرين بتحسن كبير إذا أكلت هذا الدواء، ووعدها بالزيارة في اليوم التالي. وفي اليوم التالي حضر الطبيب غالب ورآها وسألها عن النتيجة، فأجابت إني أشعر بتحسن كبير، وصار الأنف أقصر مما كان، فطوله الآن 4 أمتار بعد أن كان مئات من الأمتار. ولكي يخيف الأميرة ويتمكن من الحصول على الهدايا الثلاث التي اغتصبتها، أعطاها قطعة صغيرة من التفاح ووعدها أن يزورها في الغد. وفي صباح الغد حضر غالب إلى الأميرة ووجد حالة أنفها سيئة، فقال لها الطبيب إن الدواء الذي أعطيتك إياه هو العلاج الوحيد لمرضك ولا يعرفه أحد غيري، وقد رأيت تحسنا كبيرا على يدي، وصار أنفك قصيرا بعد أن كان طوله مئات من الأمتار، وقد أصبح اليوم أسوأ مما كان، فلابد أن يكون في الأمر شيء معاكس لعلاجك وشفائك، وإنني أعرف حق المعرفة قوة الدواء الذي أعالجك به. ويظهر لي أنك قد أغضبت الله تعالى وارتكبت بعض الذنوب، ولن يتم العلاج إلا إذا طهرت نفسك من الذنوب وأرضيت الله وأعطيت كل إنسان حقه. فأنكرت الأميرة بشدة أنها ارتكبت ذنبا أو خطأ، وقالت أنها لم تغضب الله مطلقا. فقال لها غالب: لا فائدة من الإنكار يا سيدتي، قولي ما تريدين وافعلي ما تحبين، ولكني صادق فيما أقوله لك. وأنت مذنبة وستموتين من هذا المرض الخبيث إذا لم تقولي الحق وتعترفي بذنبك وتتوبي إلى ربك. ثم ذهب الطبيب إلى الحاكم وأخبره أن حالتها قد ساءت بعد أن تحسنت كثيرا، وأن العلاج لن يتم إلا إذا اعترفت بما حدث منها وردت الحقوق إلى أصحابها. فذهب الحاكم لابنته ومعه الطبيب، ونصح لها أبوها بالاعتراف بالحقيقة حتى يتم شفاؤها ولا تعرض نفسها للخطر. فقالت الأميرة: لقد احتلت على بعض الجنود وأخذت منهم كيسا ثمينا ورداء عجيبا وبوقا غريبا، وهذه كل ذنوبي. فقال لها أبوها ابنتي العزيزة: ارجعي هذه الأشياء إلى أصحابها، ويمكنك تسليمها للطبيب ليرسلها إليهم ويكمل علاجك. فطلبت الأميرة من الجارية أن تحضر هذه الأشياء الثلاثة، فأحضرتها وقدمتها الأميرة إلى الطبيب، ورجته أن يرجعها إلى أصحابها وقد وصفتهم له. وفي اللحظة التي تسلم فيها هذه الهدايا الثمينة، لبس الرداء العجيب وأعطاها كمثرى كاملة فأكلتها، ورجع أنفها إلى حالته الطبيعية، وشفيت من مرضها تمام الشفاء. ولم ينتظر الطبيب شيئا من المكافأة والجزاء، وتمنى أن يكون مع صديقيه، ففي الحال وجد نفسه معهما، وقد عاش الأصدقاء الثلاثة معا عيشة سعيدة كلها تعاون ومحبة وإخلاص، واستمروا أصدقاء مخلصين طول الحياة.